بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله، اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بالقرآن. وقت الفجر، عد الصلوات الخمس وبين أنها لا يوجد فروض غير هذه الصلوات الخمس، وهو آخذ في بيان أوقاتها. بين وقت الظهر أولا، ثم بين وقت العصر، ثم وقت العشاء، والآن يبين وقت الصبح. يستمر وقت العشاء إلى طلوع الفجر الصادق، وبطلوع الفجر الصادق بدأ وقت الصبح. فالصلوات آخر وقت كل أول وقت الصلاة التي بعدها، عدا صلاة الصبح، فإن آخر وقتها وهو طلوع الشمس لا يدخل وقت الظهر حتى يكون وقت الزوال. وقت الصبح أي صلاته، أي صلاة، والصبح أي صلاته، يعني وقت صلاة الصبح. أما وقت الصبح فهو وقت الفجر الصادق، وقت صلاته، هذا هو المطلوب. قال: الصبح بضم الصاد وكسرها، صبح الصبح، والمشهور والدارج الصبح بالضم. على كل حال معناه إن كان بالضم أو بالكسر، معناه في اللغة أول النهار، هو بضم الصاد وكسرها لغة، يعني في اللغة أول النهار. أول النهار مطلع الفجر الصادق، لا مطلع الشمس كما يتوهم بعض الناس. أكثر الناس يظنون أول النهار بعد طلوع الشمس، أول النهار عند طلوع الفجر. فإذا طلعت الشمس انتهى وقت الصبح. فلذلك سميت به، سميت الصلاة لأنها في هذا الوقت الذي هو وقت أول النهار، سميت صلاة الصبح الصبحة. فلذلك سميت به هذه الصلاة. وقيل، يعني قيل سميت لأنها تقع بعد الفجر الذي يجمع بياضا وحمرا. يعني البياض الذي يكون في وقت الفجر ليس بياضا ناصعا، ولكن مشربا بحمرة، ولذلك يشبهون به الوجه الجميل فيقولون صبيح، وجه صبيح، يعني فيه بياض مشرب بحمرة. والعرب تقول وجه صبيح لما فيه بياض وحمرة. وأول وقتها، هذا كله تعليل للاسم والتسمية، تسمية صبح، ليش سميناها صبح؟ نعم، لكن بدنا نفهم أول وقتها، هذا هو الموضوع الفقهي. أول وقتها طلوع الفجر الثاني. قدم معنا أنه بيطلع بالأول إشراق مستطيل كذنب السرحان وهو الذئب، ثم يتبعه ظلمة، ثم يأتي البياض الضوء المشرق مستطيرا، يعني بعرض السماء، عامة. هذا هو الثاني، هو وقت صلاة الصبح. فلو صلاها بالانفجار الأول لا تصح الصلاة، يعني لو واحد شاف الضياء والإشراق ظن أنه دخل وقت الصبح فصلى، ثم أظلم الجو، ثم جاء وقت الصبح الصحيحة، يجب عليه إعادتها، لأنه تبين أنه صلاها قبل وقتها. وهذا عام في كل الصلوات، إذا صلى صلاة وهو يظن دخول وقتها ثم دخل وقتها يجب عليه إعادتها، ولا يجزئ ما صلاه قبل الوقت، لا يجزئ الصلاة إلا بعد دخول وقتها. فمن شروط الصلاة تحقق دخول وقتها، وأول وقتها طلوع الفجر الثاني أي الصادق، لحديث جبريل عليه السلام فإنه علقه على الوقت الذي يحرم فيه الطعام والشراب على الصائم، يعني قال وقت الصبح حينما يمسك الصائم، حينما يحرم الطعام والشراب على الصائم. متى يحرم؟ عند إشراق الفجر. فلو سمع إنسان الأذان وبقي في فمه شيء فابتلعه أفطر. وكثير من الناس أو بعض الناس لا ينتبهون لهذا، خصوصا إذا قدروا بأذانهم أنه يؤذن قبل الوقت احتياطا، فإنهم لا يتركون الطعام حتى ينتهي الأذان، وربما استمروا أكثر من ذلك. من السنة الإمساك قبل طلوع الفجر بقليل، وهو وقت الإمساك المشهور الذي يشيرون إليه ويؤذنون إليه أذان الإمساك، معناها عندها ينبغي أن يمسك عن الطعام والشراب. فإذا شرب جرعة ماء قبل أن يؤذن الصبح ما أفطر، لكن الاحتياط ألا يشرب ولا يأكل بعد أذان الإمساك، لأن الصحابة كانوا كذلك يفعلون، والنبي عليه الصلاة والسلام كذلك كان يفعل، يحتاطون للوقت. أول وقتها طلوع الفجر الثاني، لأن جبريل علق صلاة الصبح على حين، على الوقت الذي يحرم فيه الطعام والشراب على الصائم. وإنما يحرمان الطعام والشراب عند ظهور الفجر الصادق، وآخره آخر وقت الصبح في وقت الاختيار إلى الإسفار، يعني حتى يعم الضياء وتسفر وتقرب الشمس، هذا آخره. لكن معناته إذا صلى بهذا الوقت صلاته صلاة صحيحة، وهي صلاة حاضرة ليست قضاء حتى تطلع الشمس. إنما المختار أن يصليها قبل الإسفار، المختار أن يصليها قبل الإسفار. كانوا يخرجون الصحابة رضي الله تعالى عنهم من صلاة الصبح ولا تتعارف الوجوه، يعني لسه في غفشة ما تم الإسفار، معناته يصلوها في غلس. وهذا مذهب السادة الشافعية أن الأفضل أن تصلى في غلس، غيره استحب أن تكون في الإسفار. والإسفار هو الإضاءة لخبر جبريل السابق وقوله فيه بالخبر السابق بالنسبة إليها إلى الصبح، الوقت ما بين هذين، قوله أصبح وقوله فيه في الخبر الوقت ما بين هذين محمول على وقت الاختيار. يعني في الخبر السابق عن جبريل صلى ثم جاء الإسفار فقال الوقت بين هذين، صلى في المرة الأولى عند الفلس ثم صلى في المرة الثانية عند الإسفار في اليوم الثاني عند الإسفار وقال الوقت بين هذين. معناها يفهم منها إذا كان الوقت بين هذين أن بعد الإسفار تعد قضاء. قال لك لا، قصد الوقت الاختياري الذي تكون الصلاة فيه مختارة ما بين الغلس وما بين الإسفار. أما وقتها ينتهي بطلوع الشمس، وآخره آخر وقت الصبح في وقت الجواز إلى طلوع الشمس. لحديث مسلم وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، يعني ما دامت الشمس لم تطلع لم تبزغ فإن صلاة الصبح صحيحة، ويكفي بروز بعضها بعض القرص، يعني مو شرط مثل الغروب، وقت الغروب لازم يغيب كل قرص الشمس حتى نصلي المغرب. أما وقت إشراق الشمس ينتهي وقت الصبح ببروز قرص الشمس ولو جزءا منه. والمراد بطلوعها هنا طلوع بعضها، هنا وين؟ هنا في وقت صلاة الصبح طلوع بعض الشمس، بخلاف غروبها فيما مر. يعني في وقت صلاة المغرب غروب الشمس بأن تغرب كلها لا يبقى منها شيء. هون ينتهي وقت صلاة الصبح بمجرد بروز الشمس ولو بعضها. أما وقت صلاة المغرب لا تصح إلا بعد أن ينتهي كل غروب الشمس. والمراد بطلوعها هنا طلوع بعضها بخلاف غروبها فيما مر، يعني بصلاة المغرب، إلحاقا لما لم يظهر بما ظهر فيهما. يعني لما ظهر بعض الشمس صباحا ألحقنا بقية الشمس بالجزء الذي ظهر منها. نعم، فلا سبع يخرج بطلوع بعض الشمس، فلها ستة أوقات، صلاة الصبح إلى ستة أوقات. وقت فضيلة، يعني أفضل ما تصلى فيه أول الوقت، وقت فضيلة أول الوقت هو أول الوقت أو أول الوقت، يكون وقت الفضيلة في أول الوقت. ووقت اختيار إلى الإسفار، ووقت جواز بلا كراهة إلى الاحمرار، احمرار الشمس بس ما طلعت ما برز فرصة، يوجد إشعاع احمرار قبل أن تطلع الشمس. ثم وقت كراهة ووقت حرمة. وقت كراهة إذا أخرها إلى أن لا يسعى إلا الصلاة مخففة، ووقت حرمة، وقت حرمة هو إذا أخرها إلى أن لا يلحق منها إلا ركعة واحدة صح ووقعت في الوقت، لكن حرام يأخرها إلى أن يضيق الوقت بحيث لا يسع إلا ركعة. ووقت ضرورة، حكينا وقت الضرورة قبل المرة، بكل الصلوات عم يجي وقت الضرورة، والمقصود منه من انتهى حيضها قبل أن ينتهي وقت الفجر بما يسع الصلاة، هذا اسمه وقت ضرورة، فتصليها الصبح وحدها، ويسمى هذا الوقت وقت ضرورة. أما الظهر والعصر فوقت ضرورتها، إذا صلاة العصر وقت ضرورتها أن تصليها وتصلي مع الظهر، لأنها تجمع مع الظهر. وقت الضرورة بالنسبة للعشاء إذا جاء وقت الضرورة، وهو إذا بلغ الصبي مثلا أو انتهى حيضها أو نفاسها قبل أن ينتهي وقت العشاء بقليل، هذا اسمه وقت ضرورة، فتصلي العشاء وتصلي المغرب أيضا، لأن المغرب تجمع مع العشاء. طيب، وهل صلاة الصبح من قسم النهار ولا من قسم الليل؟ طبعا هي يجهر فيها المصلي بقراءته، فكأنها من صلوات الليل بهذا، لكن هي في الحقيقة صلاة نهار، لأن النهار قد طلع بطلوع الفجر. لك وهي نهارية لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الخيط الأبيض من الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل. نعم، أكلوا واشربوا الآية، وللأخبار الصحيحة حسبين المؤلفين أن كل الناس حافظين قرآن، لذلك بيجيبوا بعض الآية التي يستشهدون بها ويقولون الآية يعني معروفة. ولو أنهم عرفوا أن في زماننا كثير ممن لا يحفظ القرآن لكان ينبغي لهم أن يقللوا من الكلام الآخر ويتمموا الآيات. نعم، وللأخبار الصحيحة في ذلك، وهي عند الشافعي رضي الله تعالى عنه والأصحاب: الصلاة الوسطى، يعني التي جاءت في الآية الكريمة: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. كلمة الصلاة الوسطى تدخل في الصلوات، إنما عطفها للعناية بها، يعني أعطي الطلاب كلهم فرق عليهم كتاب كتاب وفرق على فلان هو من الطلاب للنص عليه عناية به. هون الصلاة الوسطى من جملة الصلوات، وإنما نص عليها وعطف على الصلوات للعناية بها. لكن اختلفوا ما هي الصلاة الوسطى، بعضهم قال الصبح مثل الآن عم ما يحكوا، بعضهم قال العصر، وأصح الأقوال فيها أنها هي صلاة العصر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صرح بهذا، قالوا شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر في تصريح الحديث. المغرب والعشاء من قسم الليل، والظهر والعصر والصبح والظهر من صلاة النهار، صلاة العصر هي الصلاة الوسطى بين صلاتي النهار وصلاتي الليل. حاصل الآن يقول: هي الصلاة الوسطى عند الشافعي رضي الله تعالى عنه ورحمه والأصحاب أتباع الشافعي، الصلاة الوسطى لقوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى الآية، وقوموا لله قانتين. والقنوت إنما هو في صلاة الصبح، يعني هذا وجه الاستدلال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فمن القرينة قوموا لله قانتين أخذ أن القنوت في صلاة الصبح، فدل على أنها هي الصلاة الوسطى. إذ لا قنوت إلا في الصبح وقوموا لله قانتين. ولخبر مسلم قالت عائشة رضي الله تعالى عنها لمن يكتب لها مصحفا: اكتب والصلاة الوسطى وصلاة العصر. ثم قالت: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ العطف يقتضي التغاير، يعني إذا كان فلان اسمه زيد وأبو عمر، ما بيجوز تقول إجا زيد وأبو عمر، صاروا زلمتين بعدين. العطف يقتضي التغاير، إنه هذا غير هذا، بدك تقول جاء زيد أبو عمر، لأنه أبو عمر هو نفس زيد. فإذا عطفته اقتضى أنه هذا غير هذا، رجل آخر. هذا معنى العطف يقتضي التغاير. الصلاة الوسطى غير بقية الصلوات معناها. ذي العطف يقتضي التغاير. فقال النووي عن الحاوي الكبير: صحة الأحاديث أنها العصر. نووي من أتباع الشافعي، لكن الشافعي فوض أتباعه أنهم إذا رأوا الحديث صح فهو مذهبه فليتبعوه. الشيخ النووي عقب، مع أن أصل الشافعي عم يقول هي صلاة الصبح، الشيخ النووي صحح أنها صلاة العصر، لأن الحديث صح بأنها صلاة العصر. قال لك: صحة الأحاديث، الشيخ النووي، أنها العصر لخبر شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. ومذهب الشافعي، يعني شلون الشيخ النووي من أتباع الشافعي عم يخالف الشافعي؟ قال لك: لا، مذهب الشافعي اتباع الحديث، وقد صح الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، فسرها بصلاة العصر، فصار هذا مذهبه. ولا يقال فيه قولان، يعني من بعد صحة الحديث بأنها صلاة العصر ما يقول فيه قولان بمذهب الشافعي أنها صلاة الصبح أو صلاة العصر. لا، طالما الشافعي اعتمد صحة الحديث والنووي رأى أن الأحاديث صحت بصلاة العصر فقرر أنها صلاة العصر، فهو قول واحد لا قولان في مذهب الشافعي. في ناس قالوا في مذهب الشافعي قولين، قال لك: لا يقال فيه قولان كما وهم فيه بعض أصحابنا. وقال في شرح مسلم: الأصح أنها العصر كما قاله الماوردي. ثم قال: ولا يكره تسمية الصبح غداة. بعض قال يكره تسمية صلاة الصبح صلاة الغداء، عم يقول لك لا يكره هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سماها صلاة الغداء لما جاء رجل إليه فشكى له نفسه أنه قبل امرأة أجنبية، فسكت عنه عليه الصلاة والسلام إلى أن صلوا الصبح، ثم سأله فقال له: أصليت معنا الغداء؟ شو سماها؟ الغداء. قال: نعم. قال: إن الحسنات يذهبن السيئات. قال: هذا لي أم لي ولغيري؟ قال له: لك ولغيرك. لكن لم يهين للتائب، موت بمؤته، التائب ومتحرك وزعلان وندمان وعارف كيف يتخلص، تجيه الرخص هذه. نعم. ومذهب الشافعي أريناها: ولا يكره تسمية الصبح غداة كما في الروضة، والأولى عدم تسميتها بذلك، وتسمى صبحا وفجرا. اسم صلاة الفجر اسم صلاة الصبح، ولولا أن لا تسمى غداة مسموم مكروه. جاء في، لأن القرآن جاء بالثانية صلاة الفجر، والسنة بهما معا بالأحاديث سماها صبح وسماها فجر، ويكره تسمية المغرب عشاء يعني بغير الغلبة بغير الجمع. أما زائد جاء زيد بين العشاءين، معلش يعني بين المغرب والعشاء، هذا بيسموه باب التغليب. انت ما بتقول القمرين يعني الشمس والقمر، العمرين ابو بكر وعمر رضي الله عنهما. نعم. ويكره تسمية المغرب عشاء وتسمية العشاء عتمة، هذا ما جزم به في التحقيق والمنهاج وزوائد الروضة. لكن قال في المجموع نص في الأم على أنه يستحب أن لا تسمى بذلك، يعني مو مكروه بس المستحب أن لا تسمى بذلك، يعني خلاف الأولى، وهو مذهب محققي أصحابنا. وقالت طائفة قليلة يكره التسمية انتهى، والأول هو الظاهر لورود النهي عن ذلك. نعم، هذا كله مشان التسمية، تسمية عتمي، تسمية عشاء، تسميتها شو كمان؟ غدا. نعم. ويكره النوم، الأحكام منفردة، يكره النوم قبل صلاة العشاء بعد دخول وقتها. عشان يكون بصلاة العشاء صاحي، وإذا قاموا إلى الصلوات إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، يكون صاحي في وقت العشاء ويصلي هو نايم. في بعض الناس بيسجد يتم ساجد حتى يجي ينكشوه أو يفيئوه، هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. كان شخص كذلك توفي وهو اسمه صالح ومن الصالحين، لكن كان بالظاهر من تعبه بالنهار كل ما سجد يطول حتى ينكشوه. كان نافي الشيخ رحمه الله، الشيخ عبد الجليل الدرة كان خطيب جامع أبو الصفا، جامع الحلاج، جامع الحلاج الآن راح بالشارع، كان في جامع اسمه جامع الحلاج عن صيدلية العناية تقريبا. فهذا كان يخطب يجلس بين الخطبتين ينام حتى يدقوا له على المنبر يفيئوه. نعم، الله يعفو عنا. يكره النوم قبل صلاة العشاء بعد دخول وقتها، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يكره ذلك، يعني بعد العصر أيضا مكروه النوم، من نام بعد العصر فأصابه شيء من جنون فلا يلومن إلا نفسه. ويكره الحديث بعد فعلها، بعد ما بيصلي مو بعد الأذان، بعد ما بيصلي العشاء بعد فعلها يعني بعد الصلاة يكره الحديث، طبعا الحديث الفارغ. أما إذا كان درس علم فحيستثني. يكره الحديث بعد فعلها لأنه صلى الله عليه وسلم كان يكره ذلك، إلا في حديث خير مثل ما حكينا، مجلس ذكر، مجلس علم، مجلس قراءة قرآن، وحديث ومذاكرة فقه مثل الآن درسنا بعد العشاء مو مكروه، أما إذا كان خلصنا الدرس لازم نروح على النوم، ما نشتغل بالأكل والشرب والتلفزيون وشغلات تانية. نعم. وإناس ضيف، كمان عنده ضيف بده ينام ودشر الضيف قاعي، لا معذور إذا جلس مشان يؤانس الضيف. وزوجة عند زفافها، كمان متجوز جديد أول ما أدى العشاء صلى العشاء وحط راسه ونام، لا هلا بدك تآنسها معلش جاهزين لعندك ضيفة من جملة الضيوف. ومذاكرة فقه وإناس ضيف وزوجة عند زفافها، أما بعدين بس تصير عتيقة صار بدك تستعمل السنة. هذا عم يقول عند زفافها يعني ليلة العرس. وتكلم بما دعت الحاجة إليه كحساب، كمان وأحسن الحساب أن يحاسب نفسه بعد ما يصلي العشاء، يقعد يقول ايه سيدي شو راح علينا اليوم، شو ساوينا، شو أذنبنا، بإيش أخطأنا، مين استغبنا، يحاسب نفسه أكثر ما يحاسب التجارة والدفاتر. كحساب ومحادثة الرجل أهله لملاطفة أو نحوها، ما يتخانق هو وياها بعد صلاة العشاء ويحلف بالطلاق. فلا كراهة بالأشياء كلها اللي عدها، لأن ذلك خير ناجز. يعني أصل السهرة بعد صلاة العشاء من شأن نصحى على صلاة الصبح، فالنوم عن صلاة الصبح وهم متوهم مو حق مو مؤكد. أما الآن قصة الذكر وقصة قراءة القرآن خير ناجز، فذاك شر متوهم، فلا يترك هذا الناجز لأجل المتوهم، لأن ذلك خير ناجز فلا يترك لمفسدة متوهمة. وروى الحاكم عن عمران بن حصين قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عامة ليله ليله عن بني إسرائيل، قصص بني إسرائيل وما جرى لهم مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كان يحدثهم بعد صلاة العشاء، دل على أن ذلك من الخير. فائدة، روى مسلم عن النواس ابن سمعان قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال، وبين عليه الصلاة والسلام ما من نبي إلا وقد حذر قومه من الدجال، وخص عليهم قصة الدجال ووصفه بأنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، وهكذا أحاديث طويلة جاءت عن الدجال، وأنه رجل فتان وفتنته تخشى وتخاف، لذلك استعاذ منها، نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. سيدنا عمر قال بدي أقتله للدجال لما سمع قصته، قال النبي عليه الصلاة والسلام إن يكنه فلن تسلط عليه، إذا اللي شفته هو الدجال اللي عم نحدثكم عنه لن تسلط عليه، يعني بدي يقتل سيدنا عيسى عليه السلام ببابل كما جاء في الخبر. والله ينبغي أن نستعيذ من فتنة الدجال لأنه أقل منها عم نفتتن فيها، رح يجي معه جنة ونار، ويأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، ويأمر الميت أن يحيا فيحيا، شو بدك فتنة أكثر من هيك؟ هلا في أقل من هيك وكثير عم تفتتن الناس. الدجال ولبسه في الأرض 40 يوما يقول عليه الصلاة والسلام، لكن هذه الأيام هذه مو 40 مثل أيامنا، يوم كسنة قد 360 يوم، ويوم كشهر قد 30 يوم، ويوم كجمعة قد 8 أيام، وسائر أيامه بقية 40 كأيامكم هذه. هون تنبه الصحابي رضي الله تعالى عنه من شان شعائر الدين، نبهوا لنقطة، قلنا فذلك اليوم الذي كسنا يكفينا فيه صلاة يوم، نحن واجب علينا باليوم والليلة 5 صلوات، هذا اليوم اللي كسنا منصلي فيه بس 5 صلوات ولا شلون بدنا نساوي؟ أشكل عليهم الأمر وجزاهم الله خيرا، أعطونا فتوى. قلنا فذلك اليوم الذي كسنا يكفينا فيه صلاة يوم يعني واحد، قال لا اقدروا له قدرة، يعني قديش اليوم 24 ساعة، قدروا 24 ساعة وصلوا 5 صلوات مثلا. قال الإسنوي فيستثنى هذا اليوم مما ذكر في المواقيت، يعني المواقيت اللي أقتها انه هذا بغياب الشفق الأحمر وهذا بزوال الشمس والشغلات ما بتزبط بها اليوم اللي أدثنى، يستثنى هذا اليوم نقدر له قدره، ويقاس به اليومان التاليان. هذا الحكم تبع اليوم كسنة نص عليه رسول الله، طيب تبع الشهر وتبع الجمعة نفس الشيء، كمان نقدر لهما قدرهما. قال في المجموع، وهذه مسألة يحتاج إليها، يعني مشكلة بدنا نفهمها سواء كان أدركناها ولا ما أدركناها، اللي بده يتعلم الدين بيتعلم اللي بيخصه واللي ما بيخصه. هلا مثلا في ناس بيتركوا باب العبيد والأرقاء والعتق والشغلات، يقول لك هلا ما في أرقاء يترك دراستها، يترك باب الجهاد يقول لك هلا ما في جهاد، لازم ندرس الشريعة كلها، كل شيء إذا جاء زمانه نكون فهمانين حكمه ومستحضرينه. قالوا هذه مسألة يحتاج إليها، نص على حكمها رسول الله، ما بدنا نستفتي حدا. انتهى. ثم قال تنبيه، ووقف الشيخ رجلي ونقف كما وقف، والحمد لله رب العالمين. وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما نمات والله الكلمات وكل ما ذكرك وذكره الذاكرون ربنا عن ذكرك وذكره الغافل، وانجز الله عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو عليه، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو عليه، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم اهدنا بهداك وفرحنا عند لقاك وقنا عذابك يوم تبعث عبادك، واجمعنا جميعا في دار النعيم برحمتك يا أكرم الأكرمين. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا.